بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 20، فنكمل ما كنا شرحناه سابقا من كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا شرحنا في فترة طويلة جملة من الأبواب أو الأبواب السابقة كلها بحمد الله، وكنا وصلنا إلى الباب 39، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه. انتهى. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. نعم، هذا الباب في باب توحيد الأسماء والصفات. وكنا ذكرنا فيما مضى أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكان ما مضى وما سيأتي أيضا من الأبواب أغلبها في توحيد الألوهية ولوازمه ونواقضه والأشياء التي تجب فيه. فمر معنا الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك والخوف منه، والتمائم والطيرة والتولة والسحر والتنجيم وغير ذلك من الأبواب المتعلقة بتوحيد الألوهية. وهنا أشار في هذا الباب إلى وجوب الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، كما أننا يجب أن نعتقد أن الله عز وجل هو الرب، وأنه هو الإله، وهو المستحق للعبادة وحده. كذلك يجب على المؤمن أن يحقق توحيد الأسماء والصفات. وتعريف توحيد الأسماء والصفات باختصار هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. من الأسماء والصفات، فكل ما جاء في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته فإننا يجب أن نؤمن به. وأسماء الله عز وجل توقيفية، ومعنى توقيفية أي أن إثباتها واقف على ثبوت النص من القرآن أو السنة. فمثل ذلك قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر، وأن من أسمائه أنه سميع، ومن أسمائه أنه عليم. وكذلك نفى عن نفسه مشابهة المخلوقين، فقال ليس كمثله شيء، فجمع في هذه الآية بين الإثبات وبين التنزيه. ومختصر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس، مبني على ثلاثة أسس. إذا حققت هذه الأسس الثلاث حققت الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأسس الثلاث، الأساس الأول هو الإثبات، فنثبت كل ما أثبته الله لنفسه، فأثبت لنفسه الوجه واليدين والعينين والعلو والنزول والاستواء وغير ذلك من الصفات الكثيرة في كتاب الله عز وجل. والأساس الثاني هو النفي والتنزيه عن مشابهة المخلوقين، فكل ما ثبت لله عز وجل فهو يليق بجلاله، لا نشبه أو لا نشبهه بأحد من خلقه. وجه الله وجه يليق بجلاله وكماله وجماله، لا يشبه أوجه المخلوقين. لذلك قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. ويديه نعرف معنى اليد، لكنها ليست كأيدي المخلوقين، يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى. والأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، بمعنى أننا نقطع الطمع مطلقا عن أننا نعرف كيفية صفات الله، فلا يمكن أن نتوصل إلى معرفة كيفية يده ولا كيفية استوائه ولا كيفية نزوله. له كيفية لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من باب الغيب ولا يجوز الخوض فيه، لأننا لا يمكن أن نصل فيه إلى جواب، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة بيان الكيفية. لذلك قال أهل العلم قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فأي آية من الآيات في القرآن أو حديث من الأحاديث في السنة فيه ذكر الصفة، مباشرة أهل السنة يؤمنون بها على ما تليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذا ذكر الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما الاسم في هذه الآية؟ اسم الرحمن. ما الصفات في هذه الآية؟ صفة الرحمة، كل اسم نشتق منه صفة. وصفة أيضا الاستواء، استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قلنا فيما سبق قطع الطمع، لا يمكن أن تعرف كيف، لأنه ما نعرف إلا إذا أخبرنا الله، والله ما أخبرنا ولا جاء في السنة. فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، نعرف معنى الاستواء، الكيف مجهول، نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، ما نعرفه، مجهول. الإيمان به واجب، يجب عليك أن تؤمن أن الله استوى على العرش، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا وطرده من حلقته. فإذن هذا السؤال كيف في الصفات لا يجوز، سؤال بالكيف في الصفات لا يجوز، لأنه لا يمكن معرفتها. إذا قال الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك. ما الصفة هنا في هذه الآية؟ صفة الوجه، صفة البقاء. وإذا قرأنا سورة الإخلاص التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرحمن، قال قل هو الله أحد، ما الصفات في هذه الآية؟ صفة الألوهية الله، وصفة الأحدية الله الصمد، صفة أو من أسماء الله الصمد، والصمد معناه السيد الذي كمل في سؤدده، أو معناه من تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، هذا معنى الصمد. لم يلد ولم يولد، هذه صفات نفي، نفى عن نفسه ماذا؟ الولد، ونفى عن نفسه أنه ولد. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مساعد ولا نظير ولا ند ولا شبيه، لم يكن له كفوا أحد مطلقا، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. وهكذا اقرأ أي آية من الآيات، المؤمن إذا جاءته مباشرة صفة من صفات الله قلبه مسلم لها مطلقا، لا يجد في نفسه حرجا من إثبات أي صفة من الصفات، ولا يجد في نفسه أصلا وجود التشابه بين الله وبين خلقه. لما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، ما الصفة هنا لله؟ اليد، الله عز وجل له يدين اثنتين. هل يديه تشبه أيدي المخلوقين؟ تعالى الله عز وجل، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، مطلقا لا يشبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. ولا شك أن أهل العلم ألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة في قواعد توحيد الأسماء والصفات، ومن أجمل ما ألف من المؤلفات المعاصرة في قواعد الأسماء والصفات هو كتاب الشيخ ابن عثيمين القواعد المثلى، وسبق أننا شرحناه بحمد الله. ذكر قول الله عز وجل أو قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد معناه الإنكار والتعطيل، فهذا الذي ينكر ويعطل أسماء الله عز وجل على خطر عظيم. ذلك قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، فالذي ينفي عن الله عز وجل صفة من صفاته فقد وصف الله بالنقص، ووصف الله عز وجل بالنقص كفر. ذلك كان التعطيل لمن أقيمت عليه الحجة قد يصل به الأمر إلى الكفر بالله عز وجل. يقول نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. لذلك أهل العلم أجمعوا على تكفير الجهمية، والجهمية أتباع جهم بن صفوان، أنكروا جميع الأسماء وجميع الصفات، لا يعتقدون أن لله أي اسم ولا أي صفة. حقيقة أمرهم أنهم يعبدون ماذا؟ العدم، لا يوجد إله على قولهم. الله عز وجل لما أنكر على بني إسرائيل عبادة العجل، كيف بين أن هذا العجل لا يستحق أن يعبد؟ حين قال لهم إن فيه صفة نقص، بحيث أنه لا يتكلم، أو لم يروا أنه لا يكلمهم. فمعنى هذا أن الله متكلم أو غير متكلم؟ الله متكلم، صفاته الكلام، تكلم بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل، فالله عز وجل متكلم. فأبطل العجل وعبادته حين وصفه بالنقص. فهؤلاء يأتون ويصفون الله عز وجل بالنقص، وهذا لا شك أنه خطر عظيم. قال وقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، هنا يتحدث الله عز وجل عن أهل الجاهلية كفار قريش أنهم كانوا يكفرون بالرحمن، أي ينكرون اسم الرحمن، كما ذكر لما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. يقول ابن كثير إنكارهم هنا ليس إنكارهم هنا إنما هو جحود وعناد، وإلا فقد وجد في بعض أشعار أهل الجاهلية إثبات اسم الرحمن، يعني هم يقرون بها في أنفسهم لكنهم يجحدونها إنكار وعلو، كما قال الله عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. واستدل ابن كثير أن أهل الجاهلية كان في شعرهم ذكر الرحمن كما قال وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق ويطلقي، وقال الآخر أيضا ألا قضب الرحمن ربي يمينها، فالرحمن مذكور في أشعار أهل الجاهلية، فإنما هؤلاء أنكروا الرحمن جحودا وعنادا فأنزل الله عز وجل عليهم هذا الإنكار وهم يكفرون بالرحمن. الحمد لله. فإذن هنا سمى إنكارهم لاسم الرحمن سماه كفر، قال وهم، ما قال يجحدون أو ينكرون، قال وهم يكفرون بالرحمن. ذكر في صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ اللفظ الذي في البخاري حدث الناس بما يعرفون، أتحبون بدل أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وبوب عليه البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، يعني تعطي الناس على قدر فهمهم وعلى قدر عقولهم وعلى قدر إدراكهم، لا يعني ذلك أنك لا تحدثهم بأحاديث الصفات، لا ليس المقصود هذا. وأيضا قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. معنى هذه الآثار ليس معناها أنك لا تحدث بأحاديث الأسماء والصفات مطلقا، وإنما معناه أن على الواعظ وعلى المعلم أن يذكر الناس أو يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يفهمونها، يعني أنك تتنزل مع الناس على فهمهم وعلى أساليبهم، لا تستخدم أساليب شديدة غليظة عليهم فيورثهم ذلك إنكارها وردها، وإنما تحدث الناس بما يفهمون وبما يعقلون، لأن المسلم مفروض عليه أن يبلغ دين الله عز وجل، وإنما الكلام في طريقة التبليغ، طريقة إرساء إيصال المعلومة أنها تصل إليهم بحيث أنهم لا ينكرونها ولا يعارضونها، وإنما يعلمهم برفق وبلطف حتى تصل إليهم المعلومة فلا ينكرون شيئا من الدين بعد ذلك. روى عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، له كتاب مطبوع اسمه المصنف، عن معمر وهو شيخه معمر ابن راشد الأزدي، عن ابن طاووس، وابن طاووس اسمه عبد الله، وطاووس هو كيسان ابن كيسان، طاووس ابن كيسان تلاميذ ابن عباس، ويروي عن ابن عباس أنه، هذا إسناد صحيح، أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يعني ما خوفهم؟ الفرق هنا الخوف، لماذا يخافون من هذه النصوص؟ يجدون رقة عند محكمه، رقة يعني خشوع، إذا جاءهم آيات فيها إحكام وليس فيها يعني شيء من المتشابه يؤمنون، وإذا جاء ما لا يفهمونه لا يؤمنون به ويهلكون عند متشابه، والهلاك هنا بالإنكار والرد، بالإنكار والرد. وآيات الصفات وأحاديثها كلها ليست من المتشابه، بل هي من المحكم، من المحكم. فهؤلاء من أهل الأهواء وأهل الكلام وقر في قلوبهم شبهة التشبيه، فلما وقر في قلوبهم شبهة أن الله يشابه خلقه لجأوا مباشرة إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته، فقالوا: إذا أثبتنا أن لله وجه شبهنا الله بخلقه. أما أهل السنة مباشرة لا ينقدح في ذهنهم وجود ماذا؟ التشابه، الاشتراك في التسمية لا يعني ولا يقتضي التشابه، لأن الذوات تختلف، وهذا في المخلوقين. فلو قلت لك: ولله المثل الأعلى، يد الفيل ويد النملة، هل ينقدح في ذهنك وجود تشابه؟ لا ينقدح مطلقا. لماذا؟ لأن يد الفيل تليق به، ويد النملة تليق بصغرها وبها. كذلك إذا قلت: يد الله ويد الإنسان، هل ينقدح في ذهنك وجود تشابه؟ يد تليق بجلال الله، ويد تليق بالمخلوق الضعيف. أما هؤلاء مباشرة قلوبهم ملئت تشبيها فلجأوا إلى التعطيل. لذلك يقول أهل العلم: الذي يعطل الصفات هو بين تشبيهين، المعطل الذي عطل الصفة هو واقع بين تشبيهين. لما يأتي إلى الوجه يقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، يقول هو: لا، ليس لله وجه. وهذا له تأويل، ويبدأ يؤول الآية، فوقع أولا في التشبيه لأنه ما عطل إلا لأنه انقدح في ذهنه وجود ماذا؟ تشابه بين الله وخلقه، فلجأ بعد ذلك إلى أن يعطل الله عن صفاته، فلما عطل الله عن صفاته شبه الله بالمعدومات أو الممتنعات، فوقع بين تشبيهين. لذلك قال المعطل يعبد عدما. حماد بن سلمة قال: مثلكم مثل رجل قال: في بيتنا نخلة، قالوا: هل النخلة هذه لها سعف؟ هل لها جذع؟ هل لها تربة؟ هل لها رطب؟ هل لها هل لها هل لها؟ يقول المعطل: لا لا لا. إذن حقيقة الأمر ليس في بيتكم ماذا؟ نخلة. فهذا لما يأتي يقول الله عز وجل ليس بجسم، وليس بعرض، وليس بوليس، وليس وليس له وجه، وليس له يدين، ولا يتكلم، ولا، إذن الحقيقة أنه ليس هناك ماذا؟ إله. لذلك قال المعطل يعبد العدم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر القرآن أنكروا ذلك، فأنزل الله عز وجل فيهم: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. جاء وصف القرآن بثلاثة صفات. آية ذكرت أن القرآن كله محكم، وآية أخرى ذكرت أن القرآن كله متشابه، وآية أخرى ذكرت أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، كيف نجمع بينها؟ ما هي الآية التي ذكرت أن القرآن كله محكم؟ كتاب أحكمت آياته. فمعنى المحكم هنا المتقن الذي لا يأتيه الباطل، كله القرآن كله محكم من هذه الناحية، لا يأتيه الباطل. والوصف الثاني جاء وصف القرآن بأنه متشابه، أين هذا في كتاب الله؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قالوا معنى المتشابه هنا أي الذي يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله ويصدق بعضه بعضا، هذا معنى التشابه في الآية. وأما الآية التي ذكرت أنه محكم ومتشابه، أول آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم هنا وقف لازم، بعض المصاحف موجود فيها وقف لازم وبعض المصاحف موجود فيها الأولى الوقف قلا، وهذا على خلاف بين أهل العلم هل يجب الوقف أو لا يجب. وقولهم هنا راجع إلى معنى التشابه، منه آيات محكمات وأخر ماذا؟ متشابهات. التشابه ينقسم إلى قسمين، تشابه مطلق بمعنى أنه لا يمكن معرفته، مثل كيفية صفات الله عز وجل، هل ممكن أن يصل إلى معرفتها أحد؟ حتى أهل العلم الراسخون في العلم لا يمكن أن يصلوا إلى معرفتها. إذن هنا نقف أو لا نقف؟ على القول بأنه التشابه المطلق نقف، وهذا قول الأكثر الوقوف، أكثر السلف على الوقوف على هذه الآية. وهناك تشابه نسبي، أي أنه يشتبه على بعض الناس ولا يشتبه على غيرهم، يشتبه على طلاب العلم لا يشتبه على العلماء، يشتبه على عالم ولا يشتبه على آخر. فهنا يجوز أن نصل أو لا يجوز؟ نصل، وهو قول ابن عباس، يعني تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، لذلك ابن عباس كان يقول وأنا من الراسخين في العلم. فإذا يكون وصف القرآن بالإحكام والتشابه على ثلاثة أشياء، الأول ما هو؟ وصفه بأنه كله محكم، معنى الإحكام هنا إتقان. وصف بأنه كله متشابه، معنى التشابه هنا يشبه بعض بعض ويصدق بعضه بعضا. وإذا قلنا منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، يكون تشابه أحيانا نسبي وأحيانا مطلق، إذا قلنا أنه مطلق فهنا يجب ماذا؟ الوقف، وإذا قلنا أنه متشابه نسبي فهنا لا يجب فيه الوقف ويجوز الوصل. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. نعم. الثانية، لا أقرأ الأولى. الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. بجحد شيء، كيف عدم الإيمان؟ هذا وش؟ إيش يقول؟ نعم، عدل هذا، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني الذي يجحد الأسماء والصفات يعدم ماذا؟ إيمانه. نعم، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. نعم. الثانية تفسير آية الرعد. وهم يكفرون بالرحمن. نعم. الثالثة ترك التهديد بما لا يفهم السامع. هذا يرجع إلى فقه العالم ومعرفته متى يلزم الكلام، متى ما يلزم، متى يعطيه المعلومة، متى يحجب عنه معلومة، هذا كله يرجع إلى فقه العالم. نعم. الرابعة ذكر العلة أنه يبقي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. نعم، هذه العلة أنه يراعي حتى لا يكذب شيئا من الأسماء والصفات أو شيئا من الدين أو من القرآن أو من الشريعة. آيات الصفات ومعانيها أصلا ليست من المتشابه، بل هي محكمة وداخلة في الإحكام. وهنا قول ابن عباس يدل على أنه تذكر آيات الصفات عند العوام ولا بأس بذلك حتى يحققوا معرفة الله سبحانه وتعالى. لذلك أنكر على هذا الرجل الذي انتفض عند سماع شيء من الصفات. نعم. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنه لما استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم. باب الذي له باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عمرو بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أحاديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقوله كان التكليف طيبا والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، هذا الباب في باب أو في موضوع الحث على الاعتراف بنعمة الله وشكره عليها. مر معنا فيما مضى وجوب نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أو ذكر المؤلف حديث وأن الله قال عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حيث نسب النعم إلى غير الله عز وجل. فالواجب على من يعرف الله حق المعرفة أن ينسب النعم إلى ماذا؟ إلى منعمها. لذلك قال أهل العلم شكر الله عز وجل على النعمة له ثلاثة أركان. شكر الله على النعمة له ثلاثة أركان، وهذه أو لا يتحقق الشكر إلا بتحقيق هذه الأركان. أولها نسبتها إلى المنعم باللسان وبالقلب، تعتقد أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، هو المولي وهو المنعم. لا تقول هي نعمة فلان أو علان، وإنما تنسب النعمة لله عز وجل. والركن الثاني أن تشكر الله بلسانك وبعملك وتحدث بهذه النعمة، اللهم إني أشكرك وأحمدك على هذه النعم، على دفع هذه النقمة. والركن الثالث العمل بها في طاعة الله. إذا أعطاك الله نعمة فعملت بها في المعصية فأنت لست من الشاكرين. رزقك الله سيارة ثم ذهبت بهذه السيارة إلى معصية الله فلم تشكر نعمة هذه السيارة. فالشاهد أنك إذا جاءتك نعمة تنسبها إلى المنعم وهو الله عز وجل، وتشكره عليها وتحمده وتعمل بها في طاعة الله عز وجل. ومن الشكر سجود الشكر، هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إذا جاءته نعمة أو اندفعت نقمة خر لله ساجدا. وسجد أبي أو كعب بن مالك لما جاءته التوبة، بشرى التوبة من الله. وسجد علي لما وجد ذو الثدية مع الخوارج في قتال الخوارج، فالشاهد أنك إذا سمعت نعمة أو بشرى خير أو مصيبة اندفعت فمن السنة أن تسجد، ولا يشترط كما في الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يشترط لسجود التلاوة طهارة ولا استقبال قبلة، وإن كان الأولى ذلك. قال مجاهد أو قال الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون أن الله هو المنعم وأكثرهم الكافرون، وهذا الكفر كفر أصغر، هو كفر النعمة، فهذا من أخلاق الكافرين وليس من أخلاق أهل الإيمان. إذا جاءه مال قال: ورثته كابرا عن كابر. قال مجاهد، ومجاهد هو مجاهد بن جبر من تلاميذ ابن عباس، ما معناه؟ قول هو قول الرجل، يعني يضرب أمثلة على كفر نعمة الله. يقول الرجل: أعطاه الله مال، هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني يقوله تكبرا، ليس في بيان السبب، وإنما هو تكبر وعدم اعتراف بنعمة الله عز وجل. لكن إن كان هذا المال جاءه بالميراث ممكن أن يخبر بالسبب، وهذا سيأتي في التفصيل في قولنا وفي قول الرجل لولا. لكن هذا قالها مثل ما قال الثلاثة: الأقرع والأعمى والأبرص، لما أعطاهم الله النعم قالوا ماذا؟ ورثناه كابرا عن كابر، وهو نعمة من الله ولم يرثوه، فهذا إنكار نعمة الله. قال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لا يقول لولا الله ثم فلان من باب ذكر السبب، إنما ينسبونه إلى الرجل مباشرة، لولا فلان لكان كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا قول الكافرين، فينبغي على المؤمن أن يخالفهم فينسب النعمة أولا لمن؟ لله عز وجل. وإذا نظرنا إلى أحوال الناس في تحقيق أركان الشكر الثلاث وجدنا خلل في الشكر عند كثير من الناس، لذلك قال الله عز وجل ماذا؟ وقليل من عبادي الشكور، أن قليل يحقق هذه الأركان الثلاث فيسمى شاكرا. وقال أبو العباس، أبو العباس هنا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، كنيته أبو العباس، يقال قال أبو العباس، وأحيانا تقي الدين، شيخ الإسلام، كلها من ألقاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد أن ذكر حديث زيد بن خالد، وهذا مر معنا الحديث فيما مضى، أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم الله عز وجل من يضيف إنعامه إلى غيره، تضيف النعمة، أنعمك الله فتقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ولا تقول مطرنا بفضل الله ورحمته. قال بعض السلف كقولهم: كانت الريح طيبة، يعني في السفينة، يسيرون في السفينة ويصلون، ما الذي أوصلكم بهذه السرعة؟ يقولون ماذا؟ الريح طيبة، ما يقول فضل الله ونعمته، ثم قد يذكر الأسباب لا بأس، لكن أضافها مباشرة إلى الريح، أو أضافها مباشرة إلى الملاح قبطان السفينة، قال الملاح حاذقا هو أوصلنا بسرعة. هنا بعد كلمة حاذقا ضع قوس، هنا ينتهي كلام ابن تيمية حسب ما رجعنا إليه في الفتاوى، هنا ينتهي كلام ابن تيمية، ما بعده إدراج من الشيخ أو من كلام الشيخ، وهذا في الفتاوى في الجزء الثامن في صفحة 33، في صفحة 33. لذلك إذا نظرنا إلى القرآن نجد أنه كثيرا قرن التوحيد بالشكر، يقرن ماذا؟ التوحيد بالشكر. لذلك إذا نظرنا إلى سورة الفاتحة أولها شكر: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم ذكر التوحيد: إياك نعبد وإياك نستعين، فقرن بين التوحيد والشكر. قال أهل العلم: هذا فيه دلالة على أن التوحيد مقترن بماذا؟ بالشكر لله عز وجل. لذلك جاء مثلا في خطبة الحاجة أولها ماذا؟ شكر وحمد، إن الحمد لله، ثم بعد ذلك يأتي وأشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله. قرن بين الحمد والشكر وبين توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخ الإسلام: وهذان هما ركن في كل خطاب، توحيد والشكر من الأركان في كل خطاب. قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الناس، يجري على ألسنة الناس نسبة النعم إلى غير الله عز وجل. وهنا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم التفصيل في كلمة لولا، لأنه ورد في بعض النصوص ذكر لولا من غير ذكر الرب سبحانه وتعالى في البداية، كقوله عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل. إذن هنا لا بد في لولا من تفصيل. قالوا: إذا أراد الخبر، الحالة الأولى، إذا أراد الخبر وكان الخبر صادقا مطابقا فهنا لا بأس به، فهنا لا بأس به أن يقول لولا من غير ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأولى ذكر الله عز وجل أولا. وعليه يحمل حديث لولا أنا من باب الخبر، أنه نجاه، يعني خفف الله عز وجل عنه العذاب بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، هو إكراما لرسول الله. فإذا كان ذكرك للولا من باب الإخبار وهو واقع ومطابق فهذا لا بأس به. الثاني، حالة الثانية، إذا أراد أنه سبب، إذا أراد أنه سبب، أولا إذا كان سبب خفي لا تأثير له فهذا شرك أكبر. سبب خفي ولا تأثير له، مثل قول المشركين: لولا آلهتنا، ولولا الولي، ولولا القبر الفلاني. فهنا لولا استخدمت في حال شرك أكبر، هذا إذا أضافه لسبب خفي لا تأثير له. الثاني أن يضيفه لسبب صحيح، يعني في الحالة الأولى حتى لو قال لولا الله ثم الولي الفلاني يكون ماذا؟ ما تنفعه هنا ثم ولا ذكر الله عز وجل، يكون باب الشرك الأكبر. الثاني أن يضيفه لسبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، أن يضيفه لسبب صحيح ثابت شرعا أو حسا فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، وألا يتناسى المنعم. يعني إذا وجد سبب من الأسباب وكان هذا السبب فعلا له أثر في هذا الأمر في الحس أو الواقع فهنا يجوز ذكره، تقول لولا الله ثم شفاعة فلان لي لما حصل كذا، وفعلا كان له دور، تقول لولا الله وإحسان القائد للسيارة لحصل كذا، هذا سبب صحيح ثابت حسا أو شرعا. الحالة الثالثة في السبب أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سبب شرعا ولا حسا. يضيفه إلى شيء ظاهر ويعتقد أنه سبب، لكنه في الحقيقة أصلا ليس بسبب لا في الشرع ولا في الحس، فهذا شرك أصغر. مثال ذلك الحجاب، القلائد للعين، هو يعتقد هنا أن هذا سبب والمدبر فعلا هو الله، فاعتقد أن هذا الأمر سبب، لكن هو في الواقع سبب أو غير بسبب؟ ليس بسبب، لذلك كان من باب الشرك الأصغر. لكن لو اعتقد أن هذا الحجاب أو التميمة هي في نفسها نافعة وضارة يكون شرك ماذا؟ أكبر، لأنه ما اعتقده سبب وإنما اعتقده مؤثر. فهذا التفصيل بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وهذا في صحيح مسلم. فإذا الأفضل والأكمل أن تضيف النعمة إلى الله عز وجل ثم تعد السبب بذكر ثم، لولا الله ثم كذا لما حصل كذا وكذا، بشرط أن يكون هذا السبب سبب ثابت ظاهر، وسبب ثبت كونه سببا إما في الشرع أو في ماذا؟ أو في الحس. هذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم. الثانية معرفة أن هذا جار على سنة معرفة النعمة، أي معرفة أن المنعم هو الله، وإنكار النعمة إذا أنكرت منعمها أو لم تضفها إلى الله فإن هذا إنكار للنعمة نفسها. نعم. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. نعم، وهذا جار على ألسنة كثير من الناس إلى الآن، وهذا الأمر جار على ألسنة، لذلك الإنسان ينبغي عليه أن يراجع أقواله وكلماته حتى لا يقع فيما يخل أو ينقص توحيده وهو لا يشعر. نعم. ثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، لما يقول لولا، سيأتي فيما مضى في الباب الذي يليه: لولا البطة لا أتى اللصوص، ولولا الكلب لما حصل كذا، فهذا إنكار للنعمة. نعم. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. نعم، اجتماع الضدين بحيث أنه يعرف كما في الآية يعرفون نعمة الله، اجتمع في قلبه وجود معرفة أن الله هو المنعم وإنكار النعمة لأنه نسبها لغير الله عز وجل. وهذا يحصل في خصال الكفر والإيمان، أنها تجتمع في القلب، مثل أهل الفسق المعاصي من شعب الكفر، فيجتمع الفسق أو خصال الكفر وخصال الإيمان في قلب المسلم. نعم. الباب الذي يليه: نعم، نكتفي بهذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. قال الله عز وجل: يد الله فوق أيديه. نعم، كلمة دائما كلمة فوق، يد الله فوق أيديهم، فيها أيضا إثبات صفة العلو. من الأحوال، وهذا ذكرناه فيما مضى، أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن من أنواع الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل ذكره سبحانه للفوقية. مثال ذلك وهو القاهر فوق عباده، دلالة على العلو، مثل قول الله عز وجل هذه الآية: يد الله فوق أيديهم. فكلمة فوق في النصوص الشرعية المضافة إلى الله عز وجل دلالة على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. كان سؤال على ما مضى أيضا من الدروس العصر. نعم. سجود الشكر من شكر الله بالعمل. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل بالطاعة كالسجود وغيره هذا من شكر الله بالعمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة وهو يقوم حتى ترم قدمه حتى تتفطر قدمه، قالت له عائشة: يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا من النصوص التي فيها قرن التوحيد بماذا؟ الشكر، عبدا شكورا. وفي الإسراء: إنه كان عبدا شكورا. نعم تفضل. لا تقول لولا الله عز وجل ثم الشيخ، وهو سبب ظاهر لا شك، كان له فضل على أهل التوحيد الآن، ومن من جاء بعده للشيخ فضل عليه في نشر التوحيد. إذا كان من باب الخبر ممكن يحمل على هذا الذي ذكرنا، لكن مثل ما قلت لك الأفضل أنك تقول لولا الله ثم جهود الشيخ، هذا يكون من تشابه النسبي بالنسبة إليه، متشابه إلى هذا الشخص. كله محكم، ليس فيها شيء متشابه، لكن قد تكون متشابهة من باب ماذا؟ الكيفية. هذا الكيفية لا أحد يستطيع معرفته. سؤال. حياكم الله. سبحانك الله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.